أن الأمر بالشيء أمر بما يتم به، حتى قالوا الأمر بالشيء أمر بما به يتم. وعبارة المصنف قال إن الشيء المقدور للمكلف، واشترط المقدور الذي يدخل تحت قدرته بالإمكان على كل حال. قال الشيء المقدور للمكلف الذي تمام الواجب المطلق منوط به، ومعنى منوط به أي لا يتم إلا به، يجب من أمر الواجب الأول ضمنا، ويكتسب منه وجوب الشيء المنوط به تمام الواجب، أي وجوب الشيء المنوط به تمام الواجب مكتسب من ذلك الواجب ومتضمن له. إذن إذا أمر الشرع بواجب فإنه يجب الإتيان به، وفي ضمن هذا الأمر أمور، كأنه أمر بأمر ولكن ذلك الأمر ينطوي على أمور أخرى، وهي الأمور التي تتعلق بإيجاد ما يتم به ذلك الواجب. مثلا لو أن الشارع أمر بالصلاة فهذا أمر أيضا بالوضوء، وهذا أمر بالطهارة، وهذا أمر باستقبال القبلة، إلى غير ذلك مما لا يتم به حقيقة الصلاة، إلى غير ذلك مما لا تتم حقيقة الصلاة إلا بتحصيله. وهذا الضرب من الأشياء التي تدخل تحت الأمر بالواجب إنما يقصد به ما هو مقدور لنا، وما جعله الشرط الشرع واجبا علينا، وذلك كالأمر بالصلاة الذي تقدم ذكره. وأما الواجب المعلق على سبب أو شرط فإن ذلك السبب أو الشرط لا يجب بوجوب ذلك الواجب المعلق عليه كالزكاة، لأن الواجب على ضربين، الواجب المعلق على شرط أو سبب والواجب المطلق، ولذلك عبر هو بالواجب المطلق، اختار أن يعبر به كما إذا قال لك الشارع يصعد ذلك السطح مطلق، يصعد ذلك السطح إن طلعت الشمس، هذا كتم معلق. فالأول يجب عليك الإتيان بما تمتثل به الأمر، بما يتحقق به ذلك الواجب، والآخر لا يجب عليك أن تأتي بذلك الشرط أو بذلك السبب لأنه غير داخل تحت مخزون المكلف. ولهذا فرقوا ما بين ولذلك فرقوا ما بين الأمر بالواجب المطلق والأمر بالواجب المعلق بالشرط أو بالسبب، فقالوا الأمر بالواجب المطلق يوجب الأمر بما يتم به، والأمر بالواجب غير المطلق لا يوجب ذلك الذي تعلق به. مثلا الزكاة، الله تعالى أمر بالزكاة، ولكن الزكاة كما هو معلوم معلقة على تحصيل سبب وهو النصاب، وعلى تحصيل شرط وعلى حصول شرط وهو حولان الحول، فذاك السبب وهذا الشرط لا يدخلان تحت الأمر بالصلاة، ومن قصد إلى تحصيل ذلك السبب إنما هو إذا أراد ذلك على سبيل التطوع، وليس ذلك بواجب عليه، لأن معنى أن ما لا يتم أن الأمر بالواجب يوجب ما يتم به أن ذلك يصير فرضا وواجبا، أما ما يتم الواجب به ولكنه شرط أو سبب فهذا إن قصد الإنسان تحصيله وكان مقدور العبد هذا من باب التطوع. مثلا الرجل إذا سمع قوله تعالى وآتوا الزكاة ثم جد في جمع المال من أجل الامتثال، هذا السبب السعي إلى تحصيله ليس بواجب، لكنه إن فعل ذلك وعلى سبيل التطوع وقصد إلى هذا الفعل فله ذلك، أنه لا يحرم عليه أن يسعى إلى تحصيل ذلك السبب، ولكنه ليس بواجب عليه. إذن فهذا الرجل إذا سمع قوله تعالى وأقيموا الصلاة فإنه سيعلم بهذا الأمر ما يلزمه مما يتم به فعل الصلاة فيسعى في تحصيل هذا واجب. وآتوا الزكاة هذا ليس بملزم بالبحث عن سبب الزكاة وهو ملك النصاب، ولكن لو تطوع ففعل فله ذلك. فإن وجوب الزكاة معلق على تحصيل النصاب، وهو أي تحصيل النصاب لا يجب إجماعا. ووجوب الزكاة أي ترتبها في الذمة طلبا لا يتحقق إلا بعد تحصيل النصاب. إذن فتلخص لنا من هذا أن الواجب على ضربين: الواجب المطلق وهو الذي أمر به الشارع وأوجبه على الناس، ولكنه غير معلق بسبب ولا بشرط. هذا الشرط أيضا يجب أن يكون شرطا غير داخل تحت مقدور المكلف، فإن كان داخل تحت مقدور المكلف فإنه داخل في ذلك الأمر. فرق ما بين الشرط الذي يدخل تحت مقدور المكلف يمكن أن يدخل تحت مقدور المكلف، والشرط الذي لا يدخل تحت مقدور المكلف. مثلا في الصلاة الشرط وهو الطهارة، هذا يدخل تحت قدرة المكلف وهو مخاطب به، والذي لا يدخل تحت مقدور المكلف كحولان الحول في الزكاة، هذا لا يدخل تحت الأمر. إذن فتبين من هذا أن قولنا دائما في مجال الحديث ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب علينا أن نستعمل في التفصيل. فنقول ما لا يتم الواجب به فهو واجب إذا كان ذلك الأمر، إذا كان ذلك الواجب واجبا مطلقا أو واجبا معلقا بشرط يدخل تحت قدرة المكلف، هذا هو المقصود. أما إذا أطلقنا وقلنا الأمر بالشيء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقلنا لا يتم فعل الصلاة إلا فعل الزكاة إلا بتحصيل النصاب وحولان الحول، ثم نقول إن هذا داخل تحت هذه القاعدة، هذا خطأ. إذن فالمصير إليه بعد هذا هو التفصيل رحمك الله. فما لا يتم الواجب إلا به واجب إنما يصح فيما في الشروط التي تدخل تحت القدرة أو في فعل المطلق المعلق على أمور يتم بها وهي داخلة تحت التكليف. إذن وإنما الذي يجب بوجوب الواجب ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب كصلاة الجمعة والحج، فإن السعي إليهما يجب بوجوبهما لتوقف وجودهما عليه أي على السعي بعد تحقق وجوبهما، فرز بالمقدور للمكلف مما ليس في مقدوره مما يتوقف عليه الواجب المطلق، فلا يجب بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وقدرته بإيجاده، وذلك لا يجب إجماعا على المكلف لعدم قدرته على تحصيله. ملخص الكلام هنا أن الذي يجب المصير إليه في هذه القاعدة هو التفصيل، ويكون التفصيل حينئذ على ثلاث مراتب: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان ذلك الذي لا يتم به ذلك الواجب يدخل تحت مقدور العبد، المسألة الأولى. المسألة الثانية أن ما يتم الواجب به ما لا يتم الواجب إلا به فيه واجب، ونستثني منه ما لا يدخل تحت مقدور العبد، ونستثني منه أيضا ما هو سبب لم يكلفنا الشرع به كنصاب الزكاة. فحينئذ تكون المسائل التي يتبين بها حال هذه القاعدة ثلاثة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يدخل تحت قدرة العبد كالزوال وما شبهه من الأسباب التي فيها هي لا تدخل تحت قدرة إيجاد العبد لها. هذه لسنا مكلفين بإيجادها بالإجماع. الثاني الأسباب التي نستطيع أن نوجدها كنصاب الزكاة ويدخل تحت مقدور العبد ولكنه ليس مكلفا بإيجادها، هذا أيضا غير داخل. يبقى بعد ذلك الأمر بالشيء أمر بما يتم به إذا كان ذلك الذي يتم به مدخولا تحت قدرة العبد ويمكن له تحصيله، فهذا هو المقصود الذي ذكر. قال في التنقيح: وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه. محل البحث هو محل الكلام هنا ما الذي يستخرج من الأحكام إذا أمر الشارع بأمر ثم بعد ذلك وجدنا أن ذلك الأمر لا يمكن تحصيله إلا بأمور أخرى، فهل نتوقف ونقول بأنه أمرنا بأمر ولكن لم يأمرنا بوسائله؟ فنقول إذن هذا لسنا مخاطبين به لأنه لم يتم الحكم الشرعي فيه، أو أن ذلك الأمر ينطوي فيه كل ما لا يتم به ذلك الواجب. مثلا إذا قال لك اذبح هذه الدجاجة فالذبح فيه تحصيل المدية وفيه ذكر اسم الله وفيه جميع ما ينطوي في في في في في الزكاة من ما لا يتم الواجب به عادة وما لا يتم به شرعا، لأن الشرع حينما يأمر بأمرين نحتاج في تحصيله أحيانا إلى وسائل شرعية ووسائل عادية. قالوا بأن ذلك كله يدخل في ذلك الأمر، ولكن الذي يبحثونه هو الوسائل الشرعية، وهذا هو محل البحث. فإذا قال الشارع مثلا اذبح هذه الدجاجة فقد أمرك بأن تستعمل كل ما يحصل تلك الزكاة الشرعية من وسائل شرعية. وبعضهم يقول بأن الذي أمر به الوسائل العادية والوسائل الشرعية فكلها منطوية تحت قوله اذبح، وهذا هو في واقع الأمر الذي عليه جميع العلماء. قد يقول البعض بأن بعض الوسائل العادية قد يعجز عنها الإنسان فلا يمكن من تحصيلها، فكيف تدخل تحت الخطاب؟ كيقول هنا وهو مقدور للمكلف. مثلا لو أنك كلفت بذبح دجاجة ثم بحثت عن المدية ولم تجدها، أو كنت عاجزا عن كسبها مع وجودها وعن استعمالها، فهنا يحضر هذا القيد وهو مقدور للعبد. إذن فالوسائل العادية والوسائل الشرعية تدخل تحت الأمر الذي يتحصل بها ما أمر به، وذلك هو الذي عليه جماهير علماء المسلمين. ما الذي يؤخذ من هذا؟ يؤخذ من هذا الجانب إذا سمع هذا الأمر أن نفرق فيه ما بين الأمر الذي لا يتعلق بتحصيله بالوسائل وبين الأمر الذي يتعلق تحصيله بالوسائل. وإن كان في واقع الأمر الأمور كلها تحصل بالوسائل ولا بد منها، ولا يوجد شيء يمكن أن يتوصل إليه الإنسان بدون وسيلة، لا بد من الوسائل، لا بد من أمور تتقدم الأمر الذي أمرنا به. فإذا سمعت أن الشارع أمر بأمر فتنبه لهذا الجانب ولا تنساه، وهو الجانب أن تتذكر ما يتم به ذلك الأمر المأمور به، ثم تأمل في هذا الأمر المأمور به، هل نحن مكلفون به أو غير مكلفين؟ فإذا وجدت القدرة على التحصيل ووجدت أنه مما يدخل تحت الخطاب، مما لم تدل الأدلة الخارجة على أنه غير مطلوب، فإنه يجب أن تستحضره وأن توجده لأنه داخل في ذلك الأمر. جيد. فإذا قال الله تعالى مثلا وعظهم، فهذه كلمة عظهم يسترجم أمورا، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا يسترجم أمورا، وكفوا لليتيم يسترجم أمورا، احكم بما أنزل الله يسترجم أمورا. فعرفنا أن كل أمر هنا إذا فتحنا هذا الباب سنعلم حينئذ ما الذي ختمنا به حقيقة، لأن إذا قال الله تعالى وعظهم، إحنا عاد نزغل المسائل التي يغفل على الإنسان من المسائل الفقهية المعروفة، المسائل الفقهية المعروفة يعني الناس أن الفقهاء قد ضبطوا فيها ما يجب أن يكون قبلها وما بعدها وفيها إلى آخره، كل المسائل الأخرى التي فيها الأمر الشرعي التي هي في حقيقة الأمر لا تدخل تحت الواجبات الشرعية المعروفة، ينسى فيها الإنسان هذه الأشياء التي تنطوي عليها. فإذا قال الشرع واعظهم فقد طلب منك أن تكون أولا استجمعت الشرائط الواحدة، وأن يكون في كلامك ما يقتضي هذا الوصف، وأن يكون في سلوكك ما يقتضي هذا الفعل. كل ما يتوقف عليه هذا الفعل فإنه يجب عليك أن تأتي به كما تأتي بدليل واحد. يحضرني هناك مسألة معروفة، أن الحسن البصري رحمه الله ذهب إليه العبيد عريقة فقالوا له نريد أن تخطب في الناس خطبة تذكر فيها فضل العتق، فضل العتق وما وعد الله تعالى عليه من أجرنا، فلم يفعل في الجمعة الأولى، تضعوا في الجمعة الثانية والجمعة الثالثة، ثم بعد ذلك اعتق جميع ما عنده من العبيد، اعتق جميع ما عنده من العبيد وانتشر الخبر وسكت حتى انتشر الخبر في الناس إن الحسن البصري قد اعتق جميع عبيده، فنقل الناس هذا الفعل في المجالس وذكروه في كل. فلما اشتهر هذا الخبر قام فخطب فيهم وذكر فضل العتق وما فيه من الأجر وما فيه من كذا، فاستجاب الناس لذلك حينئذ، وذلك لأنه يعلم أن تحصيل ذلك الأمر ومسبباته وطمراته وما فيه من وما قصده إليه من فيه من أمور لن تكون إلا بهذا الشرط، ولن تكون إلا بهذا الأمر. ولذلك عندما يأمر الشرع بأمور من هذا الصنف فإنه كثيرا ما ينسى الناس أن هذا الواجب لا يمكن أن يتم ولا يمكن أن تحصل ثمراته على الوجه الصحيح إلا بأمور تتقدمها. هذا هو الجانب المغفل، من القضية ديال الصلاة وقضية ديال الحاج وكذا الفقهاء فسروا فيه الكلام، اللهم مثلا بالصلاة فقد المصاب بالطهارة في الخلاء، الفقه أصلا علمون نضج كثيرا وفسر كثيرا، ولكن الجوانب الأخرى التي فيها الأمور الأوامر الإلهية ينسى فيها الناس كثيرا من هذه الأشياء فيأتون بالفعل وهو مجرد مما يتم به. ولذلك قالوا بأن إذا أمرت بأمر وهو من فروض الكفاية فوجدت أن ما يتم به هذا الأمر منك ناقصا، أقول أنا دون هذا الأمر، ولم يظهر أحد ممن استكمل ما يتم به هذا الأمر، فأنت حينئذ تنظر في من فيه بعض ما يتم به هذا الأمر. بعض، إذا لم تستطع أن تأتي بكل الصفات، مثلا وجدنا أن هذا فيه 3 صفات، هذا فيه 5، هذا فيه 10، ولكن فيه 20 صفة غير مطلوبة، 20 أو أمر، فوجدنا صاحب العشرة فإننا نأخذ به. لماذا؟ لأننا وجدنا أن الفقه مبني على هذه الطريقة. فأنت تصلي أحيانا بالنجاسة، وأحيانا تصلي لغير القبلة، وذلك لأنه إذا لم نستطع أن نجمع جميع الأفعال التي تفضي إلى امتثال ذلك الأمر، فإننا نقتصر على الموجود منها الممكن منها. إذن فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب أن نعلم بأنه لا يختص بأمور الفقه ولا يقتصر عليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمرين ثم قال افعلوا هذا لهذا، فلا بد أن ذلك في واقع الأمر لا بد أن يقع، فإن تخلف ذلك فذلك لعدم استكمال ما يتم به ذلك الأمر. هذا أمر واسع، ويكفي في هذا الإشارة إلى هذا الأمر ليتنبه المرء إذا سمع الأمر إلى ما يتوقف عليه تحصيله وإدخاله في الوجود على الوجه الصحيح. هذا ما أمرنا به. أما ما لسنا مأمورين به ولا يدخل تحت قدرة العبيد فهو في واقع الأمر لا نطلبه، وليس الشرع أمرنا بذلك. أسباب الوجوب وشروطه، فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة. أسباب الوجوب: البلوغ، نحن مكلفين بإيجاد البلوغ للمصلي. زوال الدم، دم النفاس ودم الحزن المرات، نحن مكلفين بإيجاده. وكذلك أيضا شروط الوجوب التي تجيب بها، كمثلا كالزوال وكالغروب الشمس الأخير، فإن ذلك لا تجب إيجادها إجماعا مع التوقف، مع توقف صحة العبادة عليها، لأن البلوغ يتوقف عليه أن تكون العبادة صحيحة من جهة الوجوب فتتوقف عليها، ولكن لسنا مكلفين بإيجاد ذلك، لأن أولا ليس في قدرتنا، هو خارج عما خطبنا بإيجاده. أين الخلاف؟ لا تتوقف عليه الصحة. والقيد: احترازا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وقدرته وإرادته بإيجابه، لا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا. نعم، من المعلوم أن فعل العبد لا يوجد، إنما الذي يوجده هو الله، لأن الله هو الذي يخلق الأشياء. وفعل العبد ليس خالقا ولا موجدا، ولكن الشرع أوجب على العبد أن يأتي بأفعال، وهذه الأفعال على كل حال تترتب عليها مسببات، أحكام وأمور وأجر إلى آخره. هل يتوقف فعل العبد على تعلق علم الله تعالى وقدرته وإرادته بإيجاد ذلك أم لا؟ يقول الإنسان مثلا بغيت نصلي، ولكن خصنا نعرف واش الله تعالى غادي يتقبل مني هذا الصلاة ولا لا. إلا غادي يتقبلها مني نمشي نصلي، هو ما يتقبلهاش مني كان نعبو بلاش. ولا أن يقول مثلا سوف أفعل هذا الخير، ولكن يجب أن أعلم هل الله سبحانه وتعالى سيعطيني هذا الأجر أم أنه لن يعطيني، وسيتقبل مني ولا ما يتقبل مني، ويعطيني هذا الأجر ولا يعطيني هذا الأجر. هذا يقولون بأنه لا علاقة له ولا يجب لمن يشغل باله بهذا الأمر. لا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجمالا، وإنما على العبد أن يكون خاضعا لمجال الأمور الإلهية ويكل أمر القبول والإجزاء لله سبحانه وتعالى. نعم، إذا واضح أن ما كلفنا به هو ما يدخل تحت قدرتنا، وما نستطيع إيجاده، وما سوى ذلك فإننا لسنا مكلفين بتحصيله إجمالا. واضح هذا الأمر؟ واضح. إذن نأخذ هنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن نفصل في هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب علينا أن نفصل فيه بأنه خاص بما يدخل تحت قدرة العبد فقط. الثاني أن هذا الأمر وهو هذه القاعدة لا يجوز أن نخصص لا يفيد أن نخصص بها مسائل الفقه، بل يجب أن نأخذها إلى كل أمر إلهي من أجل أن نستفيد مزيدا من تحصيل الأسباب الشرعية التي تفضي إلى درك ذلك الأمر على الوجه الصحيح. ثالثا، نستفيد منه أن أسباب الوجوب وشروطه غير داخلة في هذا الأمر. يبقى الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة، وما تتوقف عليه الصحة هو علم الله تعالى، إرادة الله تعالى وقدرته بالقبول، هذا في الحقيقة تتوقف عليه الصحة، لأن هب أنك صليت، هب أنك زكيت، فإذا كان الله تعالى لم يجد ما قصدته بذلك الفعل فهو لن يكون موجودا. ولكن هذا قالوا بأنه لا يجب على المكلف تحصيل ذلك أيضا. عرفنا الفوائد. الفائدة الأولى هي أن نفصل في هذه القاعدة. المسألة الثانية أن ننقل هذا الأمر إلى جميع الأوامر الإلهية التي خطبنا بها. المسألة الثالثة أن نعلم بأن أسباب الوجوب والشروط خارجة عما نحن فيه. ثم ما يتوقف على الصحة ففي خلاف، ولكن العلماء قالوا بأن علم الله وقدرته ليس داخل تحت ما يجب علينا أن نعلمه لنقوم بفعل ما تقاه. وقالت الواقفية، والواقفية هي جماعة من الأصوليين يختارون التوقف عند التعارض بين الظنيات وإن كان في بعضها الرجحان، هي الواقفية وهي طائفة من الأصول المعروفة، يتوقفون عند تعارض الظنيات وإن كان في بعضها الرجحان، لأنك تكون شيء مسألة متعارضة ظنية ما فيهاش القطع، فإنهم يتوقفون فلا يحكمون بإثبات ولا بنفي. وقد اشتهر من الواقف يا جماعة من الأشاعرة كمثل أبي الحسن الأشعري الذي توقف في الأمر والعموم كما ذكروا، هل له صيغة تخص ولا ستر تخص، ومجموعة منهم توقفوا، وهذه معروفة عندهم عند بعضهم، على أن الوقف لا يختص بالأشاعرة كما يتوهم، بل يكون أيضا في مذاهب أخرى وعند طوائف أخرى. على كل حال، الواقفية هم الناس الذين يختارون التوقف عند تعارض الظنيات وإن كان في بعضها شيء من الرجحان. إن كانت، قالت الواقفية، إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت، وإلا فلا. ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته أو لا يتوقف. الواقفية قالوا إن كانت الوسيلة الوسيلة هي الشيء الذي هو الشيء الذي نتوسل به إلى ذكر ذلك الأمر. إن كانت سبب المأمور به فإن تلك الوسيلة واجبة. مثلا ولكن هذا المذهب على كل حال مذهب ضعيف. الوسيلة التي يقصدونها هو كسب مال الزكاة مثلا، قالوا بأنها ما دامت ما دام الذي أمر به هو الزكاة وسببها هو ملك النصابي، قالوا إذن فملك النصابي وسيلة لهذا المأمور به لفعل هذا المأمور به هو الزكاة، إذن فهي واجبة، فهو واجبة اكتسابها. وإلا بأن لم تكن وسيلة، وإلا بأن لم تكن سببا وإنما هي شرط وما شابه ذلك، قالوا فلا. انتهى كلام الواقفي. ثم قال الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته أو لا يتوقف. الوسيلة إما أن يتوقف على المقصد المأمور به في ذاته بحيث لا يمكن أن يحصل إلا بوجودها، أو لا يتوقف. فما يتوقف عليه المقصد في ذاته شرعي، والأول إما شرعي كالصلاة على الطهارة، فالصلاة هو المقصد في ذاته، والوسيلة الطهارة، أو عرفي كنصب السلام لصعود السطح، أو عقلي كترك الاستدبار لفعل الاستقبال. والثاني جعله وسيلة إما بسبب الاستيفاء كإجاب خمس صلوات لتحصيل سنة منسية، وكاختلاط النجس بالطاهر والمزكاة بالميتة والمنكوحة بالأجنبية، أو لتيقن الاستيفاء كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وإمساك جزء من الليل لصوم النهار. إذن قالت الواقفية الوسيلة إذا كانت سببا أمر به. انتهى الكلام ديال الواقفية، لأن باش ما نخلطوا، لأن الكلام ديال الواقفية ينتهي عند قوله وإلا فلا، وإلا فلا. لكن كمل الكلام ديال الواقفية، انتهى كلامهم. إذن غادي نديرو دابا الوسيلة، نشوفوا ما هي أنواعها. الوسيلة التي نتمكن بها من الفعل على ضربين، إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته، مقصد بحال الصلاة مثلا، أو لا يتوقف، لا يتوقف عليها ولكنه يكون سببا للاستيفاء أو لتيقن الاستيفاء. إذن شحال عندنا من الوسيلة؟ كم هي أقسام الوسيلة من أجل التوقف؟ ثلاثة. شنو هي؟ ما يتوقف عليه ماذا؟ المقصد في ذاته. ما معنى المقصد في ذاته؟ أنت تريد أن تصلي، هذا هو المقصد في ذاته. تريد أن تصعد إلى السطح، هذاك الصعود ماذا يسمى؟ يسمى مقصدا في ذاته. وكذلك إذن أردت أن تستقبل، فهذا هو المقصد في ذاته. فتحصل لنا أن لدينا في المقصد هنا ما هو شرعي وما هو عرفي وما هو عقلي. المقصد على ثلاثة أضرب: المقصد الشرعي، والمقصد العرفي يعني العادي، والمقصد العقلي. المقصد الشرعي كالصلاة، هذا مقصد شرعي، ووسيلة إليه الطهارة، ويتوقف على تحصيل الطهارة في ذات الصلاة في ذاتها الطهارة. العرفي أو العادي، يعني اسم عرفي ولا هو مش عرفي، يعني لأن بعض المرات تقول عرفي وتقصد به العادي، إنما شيء عرفي هذا عادي، لأن من عادة الناس أنهم إذا أرادوا أن يصعدوا السطح أن يتوسلوا إليه بالسلم. فالمقصود في بالذات هنا هذا العرف هو الصعود إلى السطح، هذا هو المقصود بذاته. والوسيلة السلم، وهي داخلة في تحصيل ذات المقصود هو الصعود. العقلي وهو الذي يحكم فيه العقل بعدم الوقوع إلا بوجود الآخر، ولا يقبل العقل أبدا أن تستقبل إلا أن تستقبل هذا إلا باستدبار هذا الذي في جانب الآخر، ولا تستقبل أن تستقبل هذا إلا باستدبار هذا الذي في جانب الآخر. هذه مسألة عقلية يحكم بالآخر، ولا يقبل ما سواها، ولا يمكن أن يقبل غيرها. فلو قلت للرجل استقبلت القبلة وأنت لم تستدبر المغرب، سيقول هذا كلام غير صحيح، لا يمكن. ولو قلت استقبلت المغرب وأنا لم أستدبر المشرق، نحن في هذه البلاد، فإنه سيقول هذا كلام لا يمكن. فعرفنا من هذا أن العقل هو الذي حكم بهذا الأمر وأوجبه. فإذا أردت أن تستقبل فهذا هو المقصد العقلي بذاته، وإذا أردت أن تحققه لا بد أن تستدبر المشرق إذا أردت أن تستقبل المغرب. فتحصل من هذه الأشياء الثلاث: الطهارة، السلم، الاستدبار، أنها وسائل تدخل في هذه المقاصد الثلاثة: الطهارة في المقصد الشرعي، السلم في المقصد العادي، الاستدبار في المقصد العقلي. واضح؟ وهذا كتم هذه الوسيلة التي تدخل في تحقيق ذاتي المقصد. وسيلة أخرى ليست داخلة في تحقيق ذات المقصد، ولكنها تدخل لأنها تكون سبيلا للاستيفاء. الاستيفاء هو أن يكون الإنسان قد استوفى، أي استكمل بالتقسيم العقلي أقصى ما يمكن، بأقصى ما يمكن في التقسيم العقلي لمطلوبه. مثلا أنت نسيت صلاة من صلوات الخمس، ولكن لم تعرف ما هي هذه الصلاة، لم تعرف ما هي هذه الصلاة، الظهر العصر المغرب العشاء، لم تعرف هي خمس، هي واحدة من الخمس لكنك لا تعرفها. لا يمكن لك أن تأتي باستيفاء هذه الصلوات باليقين والخروج من الشك إلى الحقيقة إلا بأن تصليها هكذا خمسا، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الخير، لا تسيء عليها جميعا، وترتب بالفجر ثم الظهر كما رتبها الله تعالى، لأن في هذا الترتيب سر، لأن في هذا الترتيب سر الصبح الظهر. لماذا استعملت هذه الوسيلة؟ هي داخلة في تحصيل ذات الصلاة؟ ماشي لازم. يمكن أن تكون ذاك الصبح التي صليتها أولا هي التي نسيتها، يمكن أن تكون الظهر هي التي نسيتها، لا تحتاج إلى ذلك، ولكن لما وقع الشك وأردت الاستيفاء استعملت هذه الوسيلة ليس لتحصيل تلك الصلاة في ذاتها، وإنما للاستيفاء، أي لبلوغ أقصى درجات تلقية الذمة والاطمئنان إلى أنك قد أتيت بها بلا شك. هذه وسيلة للاستيفاء وليست وسيلة للإيجاد. واضح؟ وكذلك أيضا اختلاط النجس بالطاهرة، كذلك يأتون بعدد تلك الأواني كلها، مثلا ثلاثة ديال الأواني نجسة وواحد طاهر، وأردت أن تصلي الظهر، فإن الذي عليه المالكية في هذا الباب وهم يأخذون بقاعدة الاحتياط أنهم يصلون أربع صلوات: تتوضأ بالإناء الأول فتصلي الظهر، ثم تتوضأ بالإناء الثاني فتصلي الظهر، ثم تتوضأ بالإناء الثالث فتصلي الظهر، ثم تتوضأ بالإناء الرابع فتصلي الظهر. وذلك لأنه لا بد أن صلاة ما من هذه الصلاة الأربع قد صليتها بماء طاهر. ثلاثة، ما في شك أن الثلاثة قد صليتها بماء نجس، وتروي في كل إناء، تنوي في كل إناء أنه قد يكون هو الطاهر للاحتياط، لأنه لا سبيل إلى إبراء الذمة وبقاء المرء على اليقين إلا بهذه الطريقة. وكذلك المذكات بالميتة كذلك لا يمكن لك أن تكون تأتي باليقين حتى تترك الجنة حتى تتركها كلها فتترك المذكات وتترك الميتة والملكوحة بالأجنبية المرأة هذه واحد من هذه الزوجة ما أعرفش شكون هما شكون فيهم كان هي أمها في البيت ناسي واش تهدف أخواتي يخرجوا شي صبورة غريبة واش هي سلمة تسمى أحد أمها ويجي الرجل هذا راه سفاه كبير هذا على كل حاجة وإذا اختلطت بملكوحة بأجنبية قال خالد قال صاحب حرمتها وإذا اختلطت ملكوحة بأجنبية حرمتها ولا يمكن لك أن تتوسل إلى براءة الذمة وترك الحرام بيقين إلا باجتنابهما معا كما وقع لك في المذكات والميتة وهذا في واقع الأمر واجب والاحتياط في هذا الباب واجب لأن الاحتياط في ترك الحرام واجب هذا ما يتعلق بسبب الاستيفاء نريد تيقن الاستيفاء هو في الحقيقة لا يدخل في الاستيفاء ولكن يزيد يقينا في الاستيفاء والفرق بينهما أن الاستيفاء بسبب الاستيفاء يكون بالقدر الشيء الذي تريد تحصيله تيقن الاستيفاء تزيد شيئا على المطلوب تزيد شيئا على المطلوب من أجل تيقن الاستيفاء تزيد شيء حاجة مثال ذلك غسل جزء من الرأس لغسل وجهه مثلا المرء أراد أن يغسل وجهه فأراد أن يتيقن بأنه لم يترك من وجهه شيئا مما يجب عليه غسله فيزيد شيئا من الشعر يزيد شيئا من منابت الشعر في الرأس تغسل الوجه وتجد له واحد أسبوع لجد الأصابع تغسلها من الوجه قد يقول بعض الناس بأن هذا في واقع الأمر مخالفة شرعية وأن هذا الرجل قد تجاوز ما حدده الشرع وهو الوزن نعم صحيح إذا كان هذا الشخص قد فعل هذا بهذه النية لأن المقاصد هي التي بها الاعتبار إذا فعل الإنسان ذلك مع قصده أن يستدرك على الشرع شيئا هذا ممنوع وأما إن قصد به فقط الاستيفاء والإتيان بهذا العمل على أكمل وجه فهذا لا يضره وليس فيه زيادة على الشرع ولا بد أن نفرق ما بين الشيء الذي عرفنا أن الشرع قد أتينا بالمطلوب منه وبين الشيء الذي نريد التحقق من أن ما قد أتينا به وكذب من إنسان عندما تدخل وقت الصلاة تدخل وقت الصلاة وشك في الوقت لا تصح صلاته ولا وقعت فيه والإنسان إذا شك في غروب الشمس لا يجوز له أن يفطر كل هذا وقع غروبه ولكن اليقين تيقن الاستيفاء تيقن الاستيفاء في هذه الصور وسيلة من وسائل الشرعية التي أجاز الله التي أمر الشرع بها وبنيت على قواعد جيد إذن عرفنا الآن أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولكن بهذا التفصيل الذي ذكرنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان يدخل تحت مقدور المكلف ثم إنه بعد ذلك هذا لا يعم جميع ما خطبنا به ثم تفصل في المسألة على وجه المتقدم دل أن هذا واضح أليس كذلك ننتقل إلى مسألة أخرى هي مسألة اصطلاحية معنى الوجوب الفرض باتفاق وخلف نعمان في الإطلاق فجعل الفرض عن القطعي والواجبات تبيت عن ظني هذه المسألة في واقع الأمر ليس من ورائها شيء مما يمكن أن نسميه بالخلاف المعنوي ولا ينبني عليها شيء إلا أنك إذا عرفت المصطلحات عرفت ما يبنى عليها عند أهل المذاهب فقط عندما تسمع مصطلح أحدهما يتحدث عن هذا اللفظ فإنك تعلم المقصود به عنده فقط الواجب والفرض عند عموم فقهاء المسلمين لفظان مترادفان بمعنى واحد، فيجوز عند الجمهور إطلاق الواجب على الفرض والفرض على الواجب. ولو قال الرجل صلاة الظهر واجبة أو قال صلاة الظهر فرض ما كان في ذلك شيء مما يمكن أن يبنى عليه الاختلاف، إلا أن أبا حنيفة خالف في هذا، والمقصود بالنعمان في هذا الإطلاق، فقال بأنهما لفظان متباينان، أن الواجب عنده والفرض لفظان متباينان، لأنه جعل الفرض هو ما ثبت عن الدليل القطعي، الفرض عنده هو الثابت بالدليل القطعي الثبوت في الثبوت قوله تعالى في قراءة القرآن في الصلاة ثابتة بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. وإنما اختار له كلمة الفرض لأن الفرض يعني القطع في اللغة، فبينهما اتصال في الجذر اللغوي، تقول فرضت هذا الشيء بمعنى قطعته، فالفارض هو القاطع، فاختار الفرض لما هو مقطوع بدلالته، وجعل الواجب هو ما سقط عن هذه الدرجة. ولما ناقشوه في المأخذ قالوا بأنه أخذت لفظا اصطلاحيا من لفظ لا يناسبه في اللغة، قال بل أخذته من لفظ يناسبه وهو وجب بمعنى سقط، لأن الفقهاء يقول وجب بمعنى ثبت، فقالوا بأن الحكم الثابت هو الحكم الذي هو قطعي، فنحن أخذنا الواجب من وجب بمعنى قطع، فمن أين أخذته أنت؟ قال بأنه أخذه من كلمة وجب بمعنى سقط، قال تعالى فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت. ولكن وقع بينهما بين الطرفين بين الحنفية وغيرهم من الفقهاء نقاش مستطيل في هذه المسألة، هل يصح أن نأخذ المصطلح من الفعل المستعمل كثيرا من المعنى المتداول الكثير، أم يجوز أن نأخذه من المعنى البعيد؟ وبيان ذلك أن كلمة وجب تستعمل كثيرا بمعنى ثبت، هذا هو الذي يستعمل فيه كثيرا، ويستعمل قليلا بمعنى سقط، حتى إنك قد تتحدث طول الزمان ولا تستعمل كلمة وجب بمعنى سقط، وقد تفسر كثيرا من الكلام في كلمة وجب فقل ما تجد وجب بمعنى سقط قليل. فذهب هو إلى ادعاء ما هو ليس في الواقع، قال بأن كلمة وجب بمعنى سقط هي الكثيرة المتداولة، وأن وجب بمعنى ثبت قليل، إلا أن هذا الكلام في واقع الأمر لا يصح، بل الذي هو كثير هو وجب بمعنى ثبت، والذي قل هو وجب بمعنى سقط. والظاهر من هذه الجهة أن الذين أخذوا وجب من كلمة ثبت هم الذين على الطريق القوي في هذه المسألة. لماذا؟ لأن وجب بمعنى ثبت هو الأكثر استعمالا، ووجب بمعنى سقط هذا بعيد عن صفات الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية أصبح في التبوت تثبت وليس أنها تسقط. وأخذ كلمة وجب التي من ألفاظ الفقه والشرعي من كلمة سقط بعيد عن صفة الأحكام، فعلم من هذا ضعف مقالي. على كل حال ما يهم هنا هو أن نعرف أنه فصل، قال الواجب ما ثبت عنده بظنهم، وذلك كقراءة خصوص الفاتحة في الصلاة الثابتة بخبر واحد وحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. ولذلك الحنفية لا يشترطون قراءة الفاتحة في الصلاة، وقالوا بأن من قرأ شيئا من القرآن صحت صلاته، ولا يشترطون الفاتحة، وليست عندهم بما به يبطل الصلاة لمن تركها، فليست عندهم فرقا، يقولون فعلها مطلوب ومستحسن، إلا أن ذلك لا يبلغ درجة الفرض الذي لو فعله لو تركه المصلي بطل الصلاة. وهذا مذهبهم. ولكن وقول النبي لا صلاة يجب عليه من يستعمل فيه التأويل، وهنا أيضا مشكلة فقهية. ففي كل مرحلة من مراحل البحث الفقهي تجد الضعف في هذا المذهب. الكلمة وجب وقام تقدم ذكره من أنهم أخذوه من لفظ بعيد. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يقول بأن أهل الصلاة ليس من فيه فيها والصحة ومن فيه والكمال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أنت هنا مطلوب منك أن تفسر ما المراد، فتقول المراد لا صلاة صحيحة، وبهذا تكون مع الجمهور. وإذا قلت لا صلاة كاملة فأنت هنا مع الأحناف، هذه ناقصة ولكن لا تبطل. يبقى قضية الحمل، لأن الحمل له قواعد. لا يمكن أن تحمل اللفظ على معنى إلا بمقدار ما تعطيه لك قواعد الحمل وقواعد الفقه قواعد النظر. الحمل يستوجب الوصف كما يقول. عندما أحمل مثلا لا صلاة صحيحة وقالوا ليوجه، أقول له والأصل في النفي أنه إذا اتجه دل على نفي الوجود، والأقرب إلى نفي الوجود هو نفي الصحة، فأكون قد انتقلت إلى أقرب مجاز. وإذا قلت لا صلاة كاملة أكون قد انتقلت إلى أبعاد المجاز. المطلوب منك تقترب دائما من الحقيقة، ما استطعت لذلك سبيلا. قد تقدمنا أن ذكرنا هذا في مباحث تقديم الأصل على الفرع. وكل من لم يستعمل تلك القواعد التي تعلمها في هذه المبادئ البسيطة التي نقرأها الآن والتي تحتاج إليها كثيرا في التوجيه، هو إنسان لم يستفد شيئا. إذن لا صلاة صحيحة، اقتربت من الحقيقة. لماذا؟ لأن الأصل في النفي هو نفي الوجود، هذا هو الأصل في النفي. لا رسول في الدار معناه نفي الوجود، لا إله إلا الله نفيه الوجود، هذا هو الأصل في النفي، نفي الوجود. لما استحال نفي الوجود سأنتقل إلى أقرب فبمجاز الوجود. لماذا؟ لأن نفي الصحة قريب من نفي الوجود، لأن نفي الصحة يستلزم عدم الوجود الشرعي، الوجود على ضربين، الوجود الحسي، هذا الرجل صلى، صلى ركع وسجد، قرأ القرآن، ما قص الفاتحة، إذن الصلاة كاينة، صلاها، الوجود ما يمكنش تقن فيه، مكنش نفيه الوجود حقيقي لما هي الذات حقيقة لفظية كاينة. فلننتقل إلى أقرب معنى قريب من نفي الوجود وهو الوجود الشرعي. استحال الوجود الحسي فانتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي لما بينهما من التقارب، ولا يمكن أن نبتعد إلى الكمال، لأن الكمال ما فيش وجود، كيف نفي الوجود؟ معروف هذا الشيء؟ واضح؟ إذا فإذا نفيت الحقيقة ودل العقل على أنها ثابتة في الوجود فالنفي إليها غير متوجه، ولكن ننتقل إلى أقرب وجود ننفيه وهو وجود الحقيقة الشرعية فنقتصر عليه. هذا واضح. قال الحنفية لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتك الكتاب لكنها صحيحة. والذي أداهم إلى هذا أنهم قالوا بأن خبر الواحد لا يخصص القرآن لأن التخصيص عندهم نسخ، لأنهم يسمون التخصيص نسخ. التخصيص عند الحنفية ما هو؟ ضربون من النسخ. ولهذا قالوا بأن قول فقرأ وما تيسر من القرآن يبقى هكذا مطلق. قلنا نختصر على الفاتحة باش نبين المراد بقوله استغفر والفاتحة. قالوا لا، خبر الواحد لا يخصص القرآن. ولذلك تجد كثيرا من الآيات القرآنية عندهم بقيت على ما هي عليها على ظاهرها، فلم يخصصوها ولم يقيدوها بأخبار الأحد، ولا يقبلون في القرآن أن يخصصه الحديث ولا أن يقيده إطلاقا، قالوا لأنه خبر الواحد. وهذا كله في واقع الأمر له مستند في نفوسهم وعقولهم، إلا أنه من الناحية الفقهية يظهر أنه ضعيف. ثم قالوا وخبر الواحد غايته الظن، فلذلك عند أبي حنيفة من ترك الفرض وهو القراءة بطلت صلاته كمن ترك قراءة القرآن في الصلاة مطلقا، ومن ترك الواجب كالفاتحة لم تبطل صلاته ولكنه يأثم. قد يقول بعض الناس إذن هذا الواجب الفرض هو الذي عليه العمدة في معرفة ما تبطل به الصلاة وما تصح وكذا سير الفرائض. لا، مش هذا هو الذي عليه العمدة. العمدة هو في الدليل وليس في العمدة في الدليل وليس في الاسم، لأن أبا حنيفة لو أنه بدل الفرض بالواجب والواجب بالفرض، بدل الاسم لهذا وجعله لهذا وأخذ الاسم من هذا ورده لهذا، هذا لن يؤثر في الحكم الفقهي، لأن الذي عنده تبنى عليه الأحكام عنده هو نوع الدليل وليس اللفظ، اللفظ غير عنوان. فأنت ستقول ولا لا؟ مثلا لو جاء القرآن بقراءة الفاتحة سوف يقول بأنها فرض، لو جاء الحديث بخلاف ذلك فقال واجب، ولكن بطلان الصلاة وعدم بطلانها لا يتعلق بالأسماء بالفرض الواجب، يتعلق بنوع الدليل. قال بأن ما جاء في الحديث هو دليل ظني ضعيف فلا أبني عليه البطلان، وما جاء في القرآن دليل قطعي أبني عليه البطلان. هذا هو ما يقوله أبو حنيفة وليس الفرض والواجب كما يتوهم البعض. فاهمين ولا ما فاهمينش؟ هذاك الفرض والواجب غير عنوان على الأدلة، أما الذي عليه العمدة في الأحكام هو الأدلة وليس الأسماء. فهم هذا الشيء؟ واضح هذا الشيء ما بينش؟ بينكم ولا لا؟ مثلا إذا سألت أبو حنيفة قلت لماذا تقول بأن الصلاة غير باطلة لمن ترك الفاتحة؟ أقول لأن الفاتحة إنما ثبت الأمر بها بخبر واحد، وخبر الواحد عندي لا يستلزم بطلان الصلاة لأنه ضعيف. شنو غايقول لي؟ ولماذا بطلتها بترك القرآن؟ قال لأن ذلك ورد في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وشنو غايقول لي أنها فرض والواجب؟ الفرض والواجب عنوان، ولكن الذي عليه العمدة في البطلان هو الدليل وليس الاسم. الاسم غير عنوان. مش عارف نوع دين. واضح هذا الشيء؟ إذا فلا ينبني على ذلك كما قال الفقهاء أي خلاف فقهي. حتى لا فرضنا على أبو حنيفة اليوم، إلا فرضنا عليه اليوم باش يجمع بين الفرض والواجب ويجمع بيناتهم وقال الفرض يرادف الواجب، غيقلب على شي سمية يدير على هذاك الخبر الظني وغادي يبني عليه نفس الحكم، وهو أنه لن يبطل الصلاة بفتحة الكتاب. حتى لو أنك فرضت عليه توحد توعد المصطلح يبقى الصلاة عنده لا تبطل بالفاتحة لأن الدليل عنده لا يقتضي المطلق. هو اللي خصو الإنسان يعرفه باش ما يبقاش يربط يربط الأحكام بالألفاظ. الألفاظ غير اصطلاح، مفهوم؟ إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. وإنما نجب أن نعرف هذا لأن الطالب مقبل أحيانا على أن يدرس كتب الفقه، فيحتاج إلى فهم هذه المصطلحات حتى لا يقع في خلاف المراد. لا خبر حدث، ماشي قطعي، قطعي في العمل به. نعم، ما لم يعارضه ما هو أخوة. إذا ما عنده شروط، هو في خبر واحد، الشروط ديال الحنفية معروفة. الحنفية يشترطون في خبر واحد ليأخذ به شروطا معروفة، أن لا يخالف الأصول، أن لا يخالف الكتاب والسنة، أن لا يرويه الفقيه، أن كذا، أن اشترطوا فيه شروطا معروفة، هذا كي يقبلوه. فإذا استجمعت فالسيد قبلوه، وإن لم تعملوا أنه تركوا معروف الحكم. إذن هذا هو الخلاف بين الحنفية وغيره، واضح؟ ثم ذكر أن الفرد ينقسم إلى قسمين، قال: والفرد مقسوم إلى نوعين، فرد كفاية وفرد عين، وإن شئت قلت فرد كفاية وفرد عين، لأن البدل كما هو معروف قرار في علم النحو يصح أن يكون كل لفظ جاء بدلا بدلا، ويصح أن ترفعه على خبر متى محذوف كما هو مقرر عندهم، فتقول: جاء الرجلان زيد وعمران، جاء رأيت الرجلين زيد وعمران، أو رأيت الرجلين زيد وعمران، فتقول: وهما زيد وعمران، جائز، لا بأس بذلك. الفرد ينقسم إلى نوعين: فرد كفاية وفرد عين. يعني أن الفرد يقسم على قسمين، أحدهما فرد الكفاية والثاني فرد العين. ما الفائدة في هذه التقسيمات؟ ما ينبني على ذلك من الأحكام المختلفة، وما يتفرع على ذلك من مسائل؟ أن دراسة الأشياء ودراسة أحوالها تبصر المرأة بالفقه فيها على الوجه الذي يراد منه أن ينظر إليه على صورة تامة. لذلك يقول الفقهاء: وإدراك الشيء مفصلا ليس كإدراكه مجملا، فما أدرك على التفصيل يكون أحسن مما أدرك على الإجمال. لابد أن نقسم الفرد إلى عين وإلى كفاية، ثم نخص كل قسم منها بما يقتضيه حاله من البحث في المسائل. دراسة المسائل، لأنه قد تعرض لنا في الواقع بعض الصور، فإذا استحضرنا تلك المسائل التي درسناها غطت تلك الصور التي في الواقع، وعرفنا أحكامها وتبصرنا بها، فهذا هو المراد، التبصر بالواقع. فما على الأعين فرضه كتيب، فذاك فرض العين ليس ينقلب. يعني أن الفرض الذي كتب أي لزم وأجب على الأعين، أي على كل عين على حدتها، فذاك هو فرض العين للصلاة المكتوبة وصوم رمضان، وهو لا ينقلب عمن كتب عليه، أي لا يحمله عنه غيره، وهو تتكرر مصلحته بتكرره. هذه هو الفرق بينه وبين المنذ، أنه تتكرر مصلحته بتكرره، وهذا من الفوارق بين فرض العين وفرض الكفاية. ثم انتقل إلى ذكر فرض الكفاية.